السلام عليكم ورحمة وبركاته. السلام عليكم ورحمة وبركاته. ايه، هل الصوت كويس كده؟ الصوت واضح؟ طيب الحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. انا اسف جدا للتاخير، انا بحاول من ساعتها والله ادخل، لكن واضح ان كان في مشكله في الاتصال. يرفع الله قدركم وربنا يحفظكم يا رب وينفع بكم يا رب. هل يعني كان جزاه الله خير الشيخ احمد امين، ربنا يوفقه قدركم وينفع بيه يا رب. كان قال ان في لقاء ان يكون مفتوح نقدر ان احنا فيه نتواصل بنجاوب الاسئله مع بعض يعني، ونحاول نستبصر الطريق على اسئله واضحه عمليه. وكان الشيخ احمد بعت مجموعه اسئله، فهل رايكم ان احنا نجاوب الاسئله ونعلق عليها، ولا ان احنا نجاوب يعني كانت الاسئله ديت نماذج من الاسئله الموجوده و يعني نجعل الأسئلة مفتوحة، ولا نجاوب على الأسئلة دي بالذات وكان لحد عايز يعلق يعلق؟ يعني احنا بقيت قدامنا خيارين، خيارين احنا نجاوب على الأسئلة دي مباشرة، او ان احنا نتلقى أسئلة ونتبوي الأسئلة دي نموذج من نماذج الأسئلة الموجودة يعني. أيها الطيبون، أيها الخيرين، الأسئلة تم تجميعها. طيب بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من أين نستمد القوة لتحمل الأعباء والاستمرار في الدعوة إلى الله؟ رقم واحد، إحنا بنستمد يعني السؤال ده جميل إن هو يتسأل السؤال ده يعني. لو جينا اتبعنا لفظ القوة في القرآن والسنة هنجد دائما أن القوة لله جميعا، وإحنا دائما علمنا أن نقول دائما لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أين نستمد القوة؟ من قوة العلاقة بالله سبحانه وتعالى، من قوة العبادة. إحنا كل في الصلاة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نحن نطلب العون الله الدائم، دائما بننظر في المصحف وبنرى أن هؤلاء لو أن لي بكم قوة أو شديد، أن يستمد قوة كان دائما يستمد قوة. وعشان أقول نستمد القوة، حلنا في نوايانا وحلنا في عبادة، لأن لازم يكون عندنا وحنيتنا عاملين لرضا الله، تتبع مرضات الله، واحنا بنجتهد في ان احنا نرضي الله سبحانه وتعالى، واحنا غايتنا سبحانه وتعالى، ولا احنا نسينا في خضم الاحداث وفي كثره الفتن وفي كثره المشاكل ان احنا نراجع نوايانا. فرحم الله رجلا وقف عند همه فكم من قوة، نستمد القوة من الله سبحانه وتعالى. قلنا أخواتك اسكتوا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش، هو خرج عندي ودخل تاني. طيب أنا آسف. يبقى نستمد القوة من الله سبحانه وتعالى، وده مبني في حاجتين. الحاجة الأولانية ألف وب. الألف هي النوايا، ان احنا نراجع نوايانا، ان احنا كل فتره نوايا واخلاصنا ونقف مع حلنا مع الله سبحانه وتعالى. هل احنا بنشتغل لله؟ هل احنا بنتبع مرضات الله؟ هل احنا مشغولين عن نوايانا؟ هل مشغولين عن اخلاصنا؟ هل دخل جوانا رياء؟ هل التفت اصبحنا نلتفت الى غير سبحانه وتعالى؟ هل اصبحنا نرى الاشياء بغير الصورة الحقيقية التي هي عليها محتاجين نقف واقفة. وأنا عايز أقول لكم يعني النقطة، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم للإيمان قال وهو يعاتبهم على أنهم تأخروا، قال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فده للمؤمنين، إن ده للمؤمنين، ده ربنا سبحانه وتعالى بيذكرهم إن هم لا يكنوا إلى الدنيا ولا يعني إن هم ما ما ما ما, ما ينسوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبقى نقطة مهمة قوي، نقطة ان احنا نذكر النوايا، نذكر الدار الاخرة، يبقى دايما نبحث عن الهدف الاصيل، الهدف الذي لاجله دخلنا في العمل الصالح، ونذكر انفسنا به دائما ان احنا اردنا الدار الاخرة، ان احنا اردنا وجه الله، ان احنا اردنا رضا الله سبحانه وتعالى. يبقى نراجع نوايانا. النقطة الثانية بعد ما نراجع نوايانا نراجع عملنا الصالح، لأن الصلاة والصيام والذكر والدعاء دي بتطهر الإنسان وطهاره، حتى يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. يبقى الذكر والصلاة والصدقات والإنفاق والقيام والقراءة القرآن دي، هذه العبادات صلة الأرحام وبر الوالدين والسعي في حوائج الناس، هذه الأفعال تطهر الإنسان، فلما تطهره يتقوى على الطاعة. يعني قال أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. يبقى احنا رقم واحد علاقتنا نتقوى بالله سبحانه وتعالى، ونتقوى بالله ده ألف وبه. ألف هو النوايا، به هو الأعمال الصالحة. النوايا ان احنا دايما نذكر نفسنا بها، باء اللي هي الأعمال الصالحة، ده محتاج مننا ان احنا نركز فيها، نراجع نفسنا في العبادة، نراجع همتنا، نراجع جهدنا، نراجع بذلنا، نراجع تضحياتنا، نراجع احنا اخر مره قمنا الليل امتى، اخر مره صمنا امتى، اخر مره ذكرنا امتى، اخر مره عملنا اعمال صالحه كبيره امتى، وهكذا. رقم 2 ان احنا نستعين باهل القوه، ونضع نفسنا في وسط اهل القوه، يعني اهل القوه في العباده واهل القوه في البذل، ان احنا نتصاحب مع اصحاب الهمم العاليه، وان لم نستطع ان احنا نجدهم في واقعنا فممكن نجدهم في الكتب، ونجدهم في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ونجدهم في قصص الصحابه، ان احنا يبقى عندنا دايما استعانة بخبرات الآخرين وبتجارب الآخرين، ودية من أكثر الأشياء اللي بتعين الإنسان على أنه يتقوى على الطاعة، وخصوصا في زمن يعني قل فيه النصير والمعين وأصبح الدين فيه غريب، إن إحنا نكون عندنا صحبة صالحة وهمة عالية، هذه الهمة بتأخذ بأيدي الناس أو بترفع الناس. وأنا يعني بقول لكم نقطة، إن في أشياء في الدين بتقطع، يعني غالب الدين بيقطع بالتدريج، لكن في معاني في الدين بتقطع بمجرد مصاحبة الهمم أصحاب الهمم العالية. يعني انظروا إلى سحرة فرعون كيف تحولوا بدون تدريج، يعني ناس كانت سحرة وفجأة وقفوا أمام فرعون وهو بيقولوا أقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هم وصلوا للحالة العالية دي الدين لما صاحبوا نبي الله موسى صاحب الهمة العالية والعزيمة الماضية في طاعة الله سبحانه وتعالى. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيقتلوا الناس بتشرب خمرة وبتعبد الأصنام، وفجأة يتحولوا ثم يبحثوا عن الشهادة. تعجب إزاي واحد هيقدر، يعني ما عادش بقى الأول نصوم ونقوم ونذكر ونصلي ونتابع وحد يتابعنا في حفظ القرآن، ده هو تحول في لحظات. إزاي إنسان يستطيع أن يتحول في لحظات من واحد بيشرب الخمرة وبيعبد الأصنام لأن واحد يبحث عن الشهادة ويوصل إلى أعلى درجة من درجات الدين؟ هو بيوصل لأعلى درجة من درجات الدين لأنه صاحب الهمم العالية. يبقى رقم واحد إن احنا نتقوى بالله سبحانه وتعالى، إن احنا نراجع نوايانا، إن احنا نراجع عملنا الصالحة، وطبعا من أهم الأعمال الصالحة الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعايا من قلبي كل ثبت قلبي على دينك، إن إحنا نرجع استمرارنا وثباتنا وأعمالنا الصالحة عموما، وإزاي إن إحنا كل فترة نقف مع نفسنا واقفة في الأعمال الصالحة. رقم اثنين بمسألة الاستعانة بأصحاب الهمم وأصحاب القوة والعزائم من البشر، وهذا ممكن يكون متاح في وسط المجموعة أو الناس اللي احنا بنشتغل وسطهم، وممكن يكون مش متاح. طبعا كلمة الأعمال الصالحة ده يا جماعة كلمة أنا يعني إيه أردت إن أنا يعني إيه أجملها، لكن هي يعني احنا كنا وقفنا وقفة مع بيت الإيمان، ووقفنا وقفة مع طلب العلم، ووقفنا وقفة مع الشورى، ووقفنا وقفة مع الاستمرار في العبادات. يعني كلمة الأعمال الصالحة دي فيها أعمال كثيرة جدا وفيها قيم عالية جدا، يعني زي ما بقول لكم كده فيها الدعاء، فيها الاستمرار، فيها ان احنا نكون عندنا يعني بيئه ايمان دايما بنملى منها التانك بتاعنا الايماني وبنزود فيها بيئه العلم، وان احنا نترقى دائما فيها مصاحبه الصالحين في اعمال حقيقيه متواصله مستمره فيها مجاهده النفس. يعني كلمه الاعمال الصالحه دي كلمة واسعة، ويعني كنا فصلنا بكده. ويعني طبعا يعني أهم درس ممكن نجي عليه في الباب دوت هو بيئة الإيمان. لو حد عنده يا جماعة تعقيب على الكلام أو إشكال على الكلام قبل ما ننتقل للسؤال وراه، خلينا يعني نحل سؤال بسؤال بحيث إن احنا ننتهي منه. طيب النقطة الثانية، نقطة الاستمرار في الدعوة إلى الله، من أين نستمد القوة للاستمرار في الدعوة إلى الله؟ الاستمرار في الدعوة محتاج هنا يا جماعة، محتاج رقم واحد إن إحنا نلف عشان نستمر. الاستمرار يحتاج نفسية بسيطة، يحتاج نفسية مش متكلفة ولا متكلفة نفسية تستطيع أن تكون عظيمة جدا ولا سفر انقطع. فرقم واحد ان احنا نعرف قيمة الاستمرار، ان الاستمرار ده ربنا بيحبه، ولذلك اذا تعرض معانا عمل مستمر ولا عمل كبير لا نقدم العمل المستمر حتى لو كان قليل لانه احب الى الله سبحانه وتعالى. يبقى رقم واحد ان احنا نعرف قيمة الاستمرار في الشرع، لأن الإنسان لما بيعرف قيمة الشيء في الشرع وبيعرف ثوابه وعقابه وبيعرف عقاب الانقطاع وعقاب الانبتات، وإن الإنسان مهما كان إنسان يعمل أعمال كتير منقطعة يختلف عن إن إنسان يستمر يستطيع أن يستمر على عمل صالح. أنا عايز أقول لكم إن كلمة لا إله إلا الله لو إنسان استطاع أن يستمر عليها إلى أن يموت يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فنقطة الاستمرار لازم نعرف قيمتها في الشرع. النقطة الثانية غير قيمتها في الشرع، نقطة إن احنا نوطن نفسياتنا، لأن احنا غالبا فينا نفسيات انفجارية أو نفسيات انتشارية أو نفسيات يعني هي مش قادرة تستوعب إن أنا أعمل عمل صغير بسيط مستمر، هو عايز دايما يعمل عمل كبير، ما بيعرفش يقف مع نفس وافة ان انا اقول وفيها ايه لما اعمل عمل بسيط. لا، هو عايز دايما العمل الكبير، العمل اللي يقدر يقول لك انا عايز اعمل، انا عايز عمل يغير بيه العالم. وطبعا ده مش هيحصل، يعني ما فيش حد كده. لو كان حد يقدر يعمل ده ما كانش الانبياء قعدوا سنين طويله مع اقوامهم، ما كانش ربنا سبحانه وتعالى نزل القران على مكس، ما كانش الواقع لا يتغير الا بسنن. فالله سبحانه وتعالى جعل للاشياء قانون اسمه قانون السببيه، أنه الله سبحانه وتعالى جعل أنه ما من شيء إلا وله سبب، ما من أمر في السماء ولا في الأرض إلا وله سبب، ما من شيء في الدنيا والآخرة إلا وله سبب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فنقطة إن إحنا نوطن نفسنا على الاستمرار، إن أنت تبقى عارفة إن أنت تقرأي جزء بسيط من ويد القضاء بتاعك, وانك هتستمر على ده, وانك انت عارف انك انت هتخرج من العمل الصالح دوت وبعدين هتروح تعمل ويد تاني بسيط مستمر, ان انت عارف ان الكتاب اللي انت هتقراه على شهر كل يوم هتقرا فيه 3 4 5 صفحات, عارف ان انت مش هينفع تنفك عن القران, ان كل ما تخلص لازم هترجع تاني, عارف ان انت علاقتك بالعمل الصالح او بنائك او عطائك او شغلك في الموقع ده محتاج منك استمرار حتى لو كان شغل بسيط. هتقول لي اصل ما بيعملش حاجه, اصل انا ما عنتش حاسس, اصل الواقع. انا عايز اقول لك ان هو ده اختبار الاستمرار, هو ده اختبار الاستمرار. ربنا سبحانه وتعالى قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون, وكما لا يخفى عليكم ان من رام العلم جمله ذهب عنه جملة. أن العلم لا يؤخذ إلا بالتدرج, ولا يؤخذ إلا بالاستمرار, ولا يؤخذ إلا مفصلا. فربنا سبحانه وتعالى مدح أهل التدرج ومدح أهل الربانية الذين يعلمون الناس متدرجين والذين يستمرون في التعليم. وربنا سبحانه وتعالى قال وقرآنا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فربنا سبحانه وتعالى نزل الوحي منزلا مستمرا متدرجا حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى قادر ينزل عن كل جنة واحدة في النفس تشتغل وانت ما عندكش ضغوط, لان يعني العمل اللي انت ضغط فيه مهمة جدا. النقطة تقص اعتقد على مسألة الصبر, ان انت مهما تكون نفسك بتقول خلاص كده لازم تمشي. طيب النقطة الثانية هي نقطة بسم الله الرحمن الرحيم, ما هي كيف نتعلم استحضار النية في كل عمل. استحضار النية في كل عمل يا جماعة محتاج مننا ان احنا نراجع باب من ابواب العلم اسمه فضائل الاعمال. محتاجين ان احنا نايم ومحتاجين نراجع باب من ابواب العلم اسمه الدار الاخير. يعني دول محتاجين ان احنا تبقى دايما ايدينا فيهم. عندنا كتاب اسمه فضائل الاعمال, وده موجود كتير جدا, موجود في رياض الصالحين, موجود في صحيح مسلم, موجود في البخاري, ان احنا يبقى عندنا ادراك لفضائل الاعمال. يعني دايما يبقى عندنا ايه هي فضائل الاعمال. رقم 2 ان احنا يبقى عندنا دايما مساله الدار الاخره, ان احنا نذكر الدار الاخره, لان احنا بنذكر الدار الاخره بنتمنى ان نعيش في الدار الاخره, بنتمنى ان تذهب اعمالنا الى الدار الاخره, نبتغي باعمالنا الدار الاخره. فدي نقطه سهله جدا عن طريق حاجتين, عن طريق ان احنا نعمل لنا ورد ثابت في فضائل الاعمال وورد ثابت في الدار الاخره. يعني تبقى دايما ايدينا فيها, اما سماعي ان احنا نسمع, ما فيش مشكله حد يسجل, يعني لو حد عايز يسجل يسجل لو بعد اذن الشيخ احمد, اللي هو مش لو ما فيش مشكله. يعني يبقى احنا عندنا بابين, الباب الاولاني الدار الاخره, الباب الثاني هو الباب الثاني هو فضائل الاعمال. يبقى ده كيفيه الايه, مساله استحضار النوايا. ودي نقطه من اهم النقاط اللي يعني اللي احنا يعني محتاجين حقيقه ان احنا نقف معاها شويه, اللي هي مساله النوايا واستحضار النوايا المستمر للاعمال. ان احنا كتير جدا بننسى ده, يعني بننسى ان احنا محتاجين نستحضر النوايا في كل الاعمال اللي احنا بنعملها. محتاجين, والنوايا يا جماعه في جزء منها اسمه يعني الاخلاص والنفاق, يعني في جزء من النوايا متعلق بالعقيده. عمل فيه اشكال في نياته يعني يقصد به غير وجه الله, فهو هنا بيبقى العمل ده بيبقى مردود عليه لانه رأى من سمع سمع الله به، وده الشرك الأصغر وغير ذلك. وفي جزء تاني من الأعمال اسمه الاحتساب، اللي هو ده جزء مش متعلق به مسألة الإخلاص وعدم الإخلاص، إنما متعلق به الثواب، إن أنا كل ما بحتسب أكتر اللي هي نوع العمل. يعني واحد بيصلي ركعتين، هيصلي ركعتين دول لله ولا لغير الله؟ ده اسمه نية. في حاجة تانية في النية اسمها تمييز العمل، اللي هو هيصلي ركعتين دول اسمهم سنة الفجر ولا ركعتي الفجر. فدي جزء متعلق، ده جزء من النية متعلق به أمور الفقه مش أمور العقيدة. وده كل ما الإنسان علمه فيه بيزداد في فضائل الأعمال، وكل ما قلبه بيزداد في الدار الأخيرة وتعلق بالدار الأخيرة، كل ما قدرته على الأعمال الصالحة بتزداد. هل يشترط أن احنا نأخذ عشان نأخذ الثواب الاحتساب؟ يكفيك أنك تعمل عمل لله، ربنا سبحانه وتعالى يجازيك عليه. لكن لا شك أن صاحب العلم اللي بيحتسب أعمال مختلفة أو جوائز مختلفة أو ثواب مختلف على الأعمال بيأخذ ثواب أعلى من غيره. يعني في فرق أن أنا أقول أن أنت مش هتحسب لك ثواب إلا لو احتسبت، وفرق أن أنا أقول لك لا، أنت مجرد أنك أنت مثلا روحت تصلي الظهر لأجل أن هذه فرض من فرائض الله سبحانه وتعالى فرضها عليك. في واحد بيبقى عنده نية تانية وراح يصلي الظهر أنه يطلب العلم، أو أنه هو يقابل فلان جاره فيسلم عليه، أو أنه هو يمشي إلى المسجد فله بكل خطوة درجة. هو لا شك أن هنا الثواب بيضاعف على قدر ما في قلب العبد، على قدر ما في قلب العبد من احتساب وبحث عن مرضات الله. لكن هل يكفي فقط أن هو يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله؟ يكفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة. واحد صنعه يحتسب في صناعته الخير، وواحد باعه، وواحد أخذ السهم وضرب به في سبيل الله. فتخيلوا إن الثلاثة أخذوا ثواب، لأن ده وهو بيصنع السهم أخذ ثواب، لأنه هو كان يحتسب أن ده هيكون في سبيل الله. طب ما ممكن السهم ده هو احتسب في ذلك لكنه هو اتباع لواحد ما ضربش فيه في سبيل الله، هل هو ياخد هنا الثواب أو هو ياخد هنا الثواب؟ لأنه احتسب أنه على الله سبحانه وتعالى. يبقى نقطة مهمة جدا أن احنا نحاول ننشر فقه الاحتساب، ونحاول أن احنا نجتهد دائما نسأل أنفسنا هو إيه فضل العمل ده، إيه ثواب العمل ده. وكل ما بنتعلم أكتر كل ما بنستحضر في قلوبنا نوايا أكتر. لو لم ننوي النوايا كتير وضغط مع العمل الخير كبير يأخذ كل، ممكن واحد يأخذ كل الأجل ويضاعف له أجل. يعني فأنا أقول على دين لواحد مثلا وراح خد الفلوس اشتغل وجاب الفلوس وقام عاطي لصاحبه ده الدين اللي عليه، هل هنا يلزمه نية الاحتساب عشان ياخد ثواب ان هو سد ما عليه؟ لا يلزمه ذلك. واحد مثلا بيصوم رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب لو هو صام رمضان ايمانا واحتسابا، لكن الاحتساب ده فيه تفاوت كبير جدا. يعني في واحد ابو بكر الصديق مثلا بيحتسب عمل، ومثلا واحد زينا بيحتسب عمل، هل انا احتسابي زي احتسابه ابو بكر الصديق؟ يقينا لا، سبق بقلبي، سبق بمشاعري في قلبي، سبق بما بينه وبين ربي انه تقي خفي. فهنا هل نقول ان صيام البشر فيما سوى صيام الصديق مش مقبول؟ لا، مقبول. مقبول انه بيرفع الاسم عن نفسه، مقبول انه ادى فريضه، مقبول انه هو في جزء من الحسد ان هو غفر. وقلنا ان في عمل افضل من عمل بالنسبه لجنس العمل. يعني ايه بالنسبه لجنس العمل؟ يعني بالنسبه ان مثلا على الاطلاق نقول ايه افضل اعمال؟ هل الدعاء، هل الذكر، هل فيقولوا اكتر شيء نصوص مثلا في فضائل الاعمال. فالذكر ده جميع، يعني حد مساحه للذكر الانسان اللي ما بيعرفش يذكر ربنا لان عنده ما عندوش لسان، فممكن يذكر ربنا في قلبه، فقالوا لا ده مثلا البذل للدين او الجهاد في سبيل الله. طب يعني احنا اتكلمنا قبل كده ده اعتبار تفاضل الاعمال بالنسبه لجنس الاعمال، لكن ما هو حتى الذكر دوت في وقت مثلا قراءه القران افضل الذكر في الركوع، ما ينفعش تقرا القران في وقت مش هينفع تقرا فيه القران، ليه؟ لان انت في مهمه تانية انت مفروض تعملها الان، ان انت راكع. لو واحد مش راكع يقرا القران اكتر ولا هو القران؟ لو واحد مثلا طبيب مثلا وبتاع جراحه وداخل يصلي ولا ذنب الله اكبر وفجاه واحد بينزل جنبه، هل يا ترى يسيبه ينزف لحد ما يخلص الصلاة؟ أما هو راجل ممكن يموت، لأن ده نزيف في 3 دقايق ممكن الراجل يصفي دبه. هنا الواجب عليه الأفضل في حق إن هو يعمل إيه؟ إن هو يطلع من الصلاة أو إن هو ما يدخلش الصلاة وينقذه. طيب والتاني اللي ما عندوش بقى لا في الطب ولا في أي حاجة، الأفضل إنه يعمل إيه؟ الأفضل إنه يقف يصلي، لأنه مش هيعرف يعمل له حاجة أصلا. فهنا كلمة أفضل الأعمال دي بالنسبة لمين؟ وإيه مرحلته وإيه إمكانياته وإيه تصوراته والمرحلة اللي هو فيها. مفيش حاجة يا جماعة اسمها إن عمل أفضل من العمل مطلقا، لأن كل أعمال لها اعتبارات، في اعتبار اسمه اعتبار المرحلة، في يعني مثلا أفضل أعمال في وقت الجهاد الجهاد، أفضل أعمال في وقت رمضان الصيام، أفضل أعمال في وقت الليل، أفضل أعمال في وقت السحر السحر، أفضل أعمال في وقت المسغبة. ففي مراحل، في ظروف محيطة، في الاعتبارات، في اعتبارات، في اعتبارات شرعية. مثلا أنا دلوقتي فاضي ترى أمسك الكتاب أتعلم دين وأنزل أدي درس، ولا أقعد أقرأ في المصحف، ولا زور أمي، ولا أصل رحمي. هنا هنقول لك أنت مرحلتك إيه، أكثر حاجة أنت محتاج فيها إيه، هنعتبر الدوام، ايه الحاجه اللي انت المفروض تعملها استمرارا، ايه الحاجه اللي انت اكتر حاجه بتاثر فيك، ايه الحاجه اللي انت لازم تعملها الان لانها واجب مضيق وفي واجب تاني موسع. يعني انت ممكن تعمل ده كمان ساعه، لكن ده مش هينفع ما تعملوش الا الان. بالتالي دي مساله واسعه قوي ولها فقه وسفر تكلموا فيها كثيرا جدا، وفي كتاب حلو انا يعني اعتقد ان كنا كذا مره منها، يعني اعتقد لو احنا قلنا منه عني اسمه كتاب الأعمال لشيخ اسمه إبراهيم بن عامر الرحيلي، هو مطبوع طبعة دار الإمام أحمد، اسمه تفاضل الأعمال أو اسمه تجريد الاتباع في أسباب الأعمال. وابن رجب الحنبلي له كلام في قوي جدا، وشيخ سامي الباب في الباب في باب السلوك. فيعني على العمل الفرض اللي في حق الناس هو الأولى، يعني مثلا الصلاة فرض، لكن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم كان الليل أولويات تيجي تشريع. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب كنا بنقول يا جماعه فضائل الاعمال مساله مهمه جدا، يعني مساله خطيره، يعني احنا عايزين نبقى مركزين فيها قوي في الموضوع دوت، لان هو يعني حقيقه من الموضوعات الشائكه. الغزالي بيتكلم بيكون منطقة الترتيب في جميع الامور فهو مغرور، وهذا غرور في غايه الغموض، لان المغرور فيه في طاعه، الا انه لا يفطن لسيره الطاعه معصيه حيث ذلك طاعه واجبه هي اهم منها. ده باعتبار الاشخاص، يعني انت ممكن تشوف الناس كلها بتتكلم على العلم وانت تفرح قوي انك على العلم، فتروح تجري على العلم وانت اصلا ده مش بابك، انت بابك مثلا انك انت حاجه في الحركه، حاجه في المال، حاجه في الانفاق، حاجه في الشورى، حاجه في التعامل مع الناس، حاجه في صله الارحام، حاجه في بين الوالدين. المراه كانت بتقوم المسجد دخلت الجنه، مين قال ان هو ده الباب الوحيد اللي نحن ندخل منه مثلا باب ان احنا نقوم المساجد؟ لا، ده باب من الابواب، في باب تاني اسمه باب مثلا الانفاق، في باب تاني اسمه باب العمل الاجتماعي، في باب اسمه باب تعليم الناس، ابواب كثيره جدا. يعني مفيش حاجه في الدين يا جماعه عمل ملوش لازمه. وعايز بس اوضح نقطه مهمه جدا، اتفاق العلماء على حومه موضوع ما او على اهميه، على اتفاق العلماء على حل موضوع ما او كثره النصوص في موضوع ما ده مش بيدل على ان ده المقدم دائما عند كل الاولويات. يعني في فرق بين ان احنا نقدم حلا وحرمه او فرض او سنه ونتكلم هو ايه الاولى، لان الاولى ده بيختلف من واحد للتاني، بيختلف من مجتمع للتاني، الاولى ده بيختلف في شخص للتاني. يعني فقه الاولويات وتقديم الاعمال ما فيش يا جماعه حاجه عمل في الدين اسمه مش مهم، ما فيش حاجه اسمها واحد بيشتغل لله العمل ده مش مهم. الصحابي لما راح النبي عليه السلام قال له انا عايز، قال له احد ذاك؟ قال نعم، قال في فيهما فجاهد. ف ولما قالوا انا عندي ام قالوا الزمها، هنا النبي عليه السلام قال له فلان الزم امك، والتاني قال له روح جاد مع ابوك امك، روح جنب ابوك امك، والتالت قال لا انت تيجي معايا. ونزل ايات تتكلم عن هؤلاء الذين تحججوا بالاولاد والنساء وقالوا، قال الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني الا في الفتنه سقطوا، ومنهم يقول ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا. فهنا اللي واجب على ده مش واجب على ده، والمهم عند ده مش مهم عند ده، والفرض عند ده مش فرض عند ده. يعني ليس على الأمة جميعا تتعلم كل أعمال الدين ولا كل أحكام الدين، لكن على الأمة أن كل واحد يفهم فيها أصول الدين وأولويات الدين الرئاسية، ثم يفهم ما واجب ما هو واجب عليه هو بنفسه. متفقين؟ طيب نيجي على اللي بعده. افضل الاعمال الدعويه طريق لاستصغار العمل، احنا ما فيش عمل صغير عند الله، العمل كل اعمال الدين كبيره، حتى لو انك انت دمعت من خشيه الله هذه العين يحرسها الله سبحانه وتعالى ويدخلك بها الجنه، حتى لو ان تراب غبرت قدم عبد في سبيل الله الا ادخله الله الجنه، حتى لو انك انت سقيت كلب واردت بذلك وجه الله، امراه دخلت الجنه في كلب سقطه وكانت امرأة بغي، فده مش معناه ان كل بغية تدخل جنة بسبب انها تسقي الكلب، انما كان هذا ابتغاء وجه الله سبحانه، كان هذا فيه اخلاص وقد ارادت بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. هل كل اعمال الدعوية لها اثر ملموس؟ لا الكلام ده صراحة ما فيش فيه اي عليه اي دليل. احنا مش متعبدين ان احنا نشتغل بالحاجات اللي لها اثر ملموس، احنا متعبدين احنا نحقق طاعة الله سبحانه وتعالى. عايزين يا جماعة نغير مفهومنا عن النجاح، النجاح ليس هو إيجاد أثر ملموس، النجاح هو تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى، سواء كان لها أثر ملموس في الدنيا أو لم يكن لها أثر ملموس في الدنيا. إن فكرة الأثر الملموس والحاجة اللي أنا ماسكها في إيدي وده من طغيان المادية، فده من المفاهيم التي انتقلت من مفاهيم الحضارة الغربية إلى المسلمين حتى أنها زهدتهم في الدين. ما فيش حاجة اسمها أثر ملموس ولا أثر مش ملموس. الأثر الملموس ده يعني إيه أثر ملموس؟ عرف لي كلمة أثر ملموس دي معناها إيه؟ هل أثر ملموس في القلب يعني؟ تلك عاجل بشرى المؤمن. أثر ملموس ده معناها إن هو أرض على أرض الواقع، يقيناً هيبقى له أثر ملموس على أرض الواقع، لكن هل حد قال لك إنه هتشوفه دلوقتي ولا بعد سنة ولا بعد 5 سنين ولا بعد 10 سنين؟ يقيناً من قوانين الرئيسية أنهما من عمل يبلغ دين الله على الوجه الذي أراد الله إلا وحقق ذلك تغييرا معينا. لكن مين بقى قال أن أنا عملته على الوجه الذي أراد الله وهذا التغيير متى يكون هو؟ قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني ناس بذلت وضحت ومن كتر الكلام تقول أين النصر الملموس؟ فقال ألا إن نصر الله. فهنا نقط يعني المصطلح ده محتاج اننا نحلله، محتاج اننا نقف معاه. يعني ايه اثر ملموس؟ لان المصطلح ده مصطلح مهم، ان لو انا قلت اثر ملموس يعني اثر مادي، يعني انا هروح ادعو النهارده ادعي النهارده الاقي 50 واحد اسلموا، فلو او 10 قعدوا يعيطوا او الناس اتغيرت، فبالتالي لو انا عملت ده ما لقيتش ناس اتغيرت يبقى انا كده مش شغال في الدعوه وانا كده ضايع. الكلام ده طبعا يعني انا عايز اقول لكم انه ياتي النبي وليس معه احد، ياتي النبي ومعه رجل، يعني واحد قضى عمره كله ما فيش حد اسلم معاه الا واحد، ياتي نبي ومعه رجلان. فنقطه ان احنا نقول ان له اثر ملموس، يعني اثر ملموس في قلبك، اثر ملموس في قلبك يقينا هتجد اثر ملموس في قلبك، اثر ملموس في حياتك وبركة حياتك، يقينا هتلاقي أثر ملموس في حياتك وبركة حياتك، أثر ملموس في أولادك يقينا هتجد أثر ملموس في ذلك، ربنا قال وكان أبوهما صالحا، أثر ملموس على المستوى الطاعة يقينا هتلاقي أثر ملموس على مستوى الطاعة، لكن هل أثر ملموس معناه آني؟ لا مش آني، يعني ممكن يتأخر وممكن ربنا سبحانه وتعالى يعجل به. السعيد أحسن العمل والطيب نقطة الموازنة بين الكم والكيف. بص يا جماعة دي نقطة أنا في رأيي أنها نقطة فلسفية ليست الإجابة عليها إجابة واحدة، ملخصها بسيط خالص، الكم بيجيب كيف والكيف بيجيب كم، ما تقعدش تقعد نقكم فيها قوي. في عبادات أمينا فيها بالكم كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فيبقى احنا أمينا به الكسرة، في عبادات احنا أمينا فيها به الطول، يعني أحب القيام طول القنوت، ما قالش خشوع القنوت يعني خشوع قيام الليل، إنما ليه قال لك تصلي صلاة طويلة، يبقى في عبادات إنك تقعد تقرأ القرآن فترة طويلة، إنك أنت تذكر ربنا ذكر كثير. طيب أنا مش خاشع، في عبادات تقومت فيها بالإيه بالخشوع، في عبادات تقومت فيها بالإيه بإنك أنت تقف لحظة تحاول انك تجيب اعمق نقطه فيها زي مثلا التفكر. فطيب عموما بدل ما نقعد نفصل في العبادات انا اقول لكم ده بيجيب ده وده بيجيب ده، يعني اللي بيقرا قران كتير قلبه هينضف كتير، هيبدا بعد كده يتدبر في القران، واللي بيتدبر في القران هيحب القران هيحب يقرا كتير، فالكم بيجيب كيف والكيف بيجيب كم. الاشكال عندنا هنا في نقطه ايه، ابدا بايه، ابدا بالاسهل لك، واقول لك اسهل يعني على مفتاح بسيط تستطيع انك تستخدمه ان شئت، هو مفتاح الوقت، يعني بدل ما تقول انا هقرا خمس اجزاء او هقرا ايه واحس بيها بالخشوع، اقول انا هقرا ساعه، قول انا هقرا ساعتين، قول انا هدي من عمري لله سبحانه وتعالى ثلاث ساعات، واجتهد فيهم، عرفت تجيب عدد كبير عرفت تجيبهم عدد بسيط، لكن خلي عباداتك وقتيه على الاقل في المرحله الاولى لحد ما انت تعرف مدخلك فين في الاخر خالص، هي مساويه بعضها، الكم بيجيب كيف والكيف بيجيب كم. وضحت؟ الصبر على الاذى الذي من المحتمل يقع بين الناس في الاعمال الجماعيه الاخلاقيه التي ينبغي ان يتحلى بها كل انسان في الدعوه والصدق والامانه والاحترام. الصبر على الاذى يعني مساله محتاجه الدين، احنا دايما بيبقى عندنا مشكال ان احنا نقول عايزين نصبر وبعد ما نصبر نقول لا كفايه بقى كده، مفيش حاجه اسمها كفايه كده، اللي يا جماعه اللي دينه اعلى بيصبر اكتر، اللي دينه اعلى بيتاذى اكتر، اللي دينه اعلى بيتعب اكتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله اخي موسى اودي اكتر من ذلك فصبر، النبي صلى الله عليه وسلم صبر وصبر وصبر، صبر على اذى الناس وصبر على ضيق المعيشه وصبر على الطاعه وصبر على عناد قومه وصبر على أمر الله سبحانه وتعالى، اصبر لحكم ربك ولربك فاصبر. فنقطة ان احنا الأعمال الجماعية، انا قلنا قاعدة كده زمان مع الناس مؤذية وطنوا انفسكم على أذى الناس، يعني هتقول لي اصدقاء شيخ اصدقاء كبير اصدقاء كويس اصدقاء عالم من العلماء اصدقاء داعية، وطنوا انفسكم على أذى الناس، تعلموا أن الناس المؤذية يأسوا فيما عند الناس، أرجو ما عند الله ويأسوا فيما عند الناس، ما فيش حاجة اسمها الناس مش هتأذيك، هتأذيك أي عمل جماعي ناس هتأذيك، هيأذيك بكلمة هيأذيك بنظرة هيأذيك أنه هو يعمل لك تقييم أقل من مستواك ومن حجمك، هيأذيك أنه هو ما يقدركش، هيأذيك أنه هو يكلم في حقك، هيأذيك أنه هو يظن فيك ظن سوء، هيأذيك أنه هو يتلوع ويتعامل معك بطريقة مش لائقة، هيأذيك. فما تقلقش من موضوع الأذى ده، وطن نفسك اعتبره دي من الحاجات الأساسية والحاجات الطبيعية اللي انت بتعمل بيها لله، وان دي من لوازم العمل، ما تتوقعش انك هتلاقي عمل من غير إذاء، وما تتوقعش انك هتلاقي عمل من غير ما حد يضايقك، احنا مش في الجنة، يعني ان شاء الله لو لقيت ده يبقى انت كده موته ودخلت الجنة ان شاء الله، لكن انت فاهم ان الدنيا بدل ما احنا في الدنيا يبقى انت فاهم وانت فاهمة ان لابد يكون في إذاء ولابد يكون في مشاكل ولابد يكون في اختلافات ولابد يكون في واقع سيء، وده طبيعه الحياه، احيانا الانسان نفسه بيتقلب عليها وبيزعل شويه وبيتضايق شويه وبيحس ان هو مش قادر يتحمل، وهنا عليه ان هو يا اما ان هو يستنصح احد الصالحين اللي هو يقول له لا ومعلش اصبر ويصبره كما قال تعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، او ان هو يقعد على سجادته ويصلي ويدعي ربنا ويكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ويمسك المصحف يقرأ فيه حتى يجعل الله سبحانه وتعالى له من هذا الهم فرج ويجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزنه وغمي. الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها كل مسلم في الدعوة الصدق والأمانة والاحترام. والله يعني هو كاتب نقط أنا مش فاهم يعني هل المفروض أكمل النقط؟ بداية الإخلاص والصدق والأمانة والاحترام لا شك أن فيهم حسن الخلق والكرم والشجاعة. يعني خلينا نقول الشجاعة فيها تحتها بس كلمة الأمر معروف أنها عنك يعني اللي هي نصيحة. يبقى أنا عندي الإخلاص والصدق والأمانة والاحترام وحسن الخلق والكرم والشجاعة، والشجاعة تحتها الأمر معروف النهي عن المنكر، ودي من النقاط الأساسية جدا. احفظ مقامك وما تزعلش، ما تقولش الناس ما ادتنيش، الناس حطتني فكان أحسن مقام. يعني في ناس بتصدق نفسها لما واحد مثلا بيحطوه قائد ولا بيحطوه رئيس لحاجة ولا بيحطوه شيخ في حد معينة أو هو مثلا بيقرأ شوية كتب أو بيتعلم شوية أعمال فيبدأ يعيش في دور إن هو إيه، ان هو تخطى جماعة ما منا له الا ما له مقام معلوم. كل واحد يعرف مقامه وكل واحد يحترم من سبقه ويحترم اهل الفضل ويحترم اهل العلم ويحترم اهل السن. والاعمال الدين يا جماعة والله ما فيها نوع من انواع اللي يعني ايه اللي هو التفاخر، ما حدش عارف مين في ميزان مين، ممكن يكون اضعف واحد واصغر واحد هو يوم القيامة اعلى الناس عند الله سبحانه وتعالى. ممكن الشخصية اللي انت شايف ان هو شخصية غلبان وضعيف وشخصية الاخت الغلبانة الطيبة اللي ملهاش في حاجة واللي يدوب بتعمل عمل وخلاص، ممكن تكون ديت هي تشفع لنا عند الله يوم القيامة. فبالله بلاش نتعامل يعني ايه بموضوع اللي هو ان انا الاعلى او ان انا اللي قائد او انا ماشي. انا لا شك ان انا بقول خلينا نبقى جنود كلنا عند بعض وخلينا نشتغل بكل بساطه، ولكن في الاخر خالص احنا الموضوع ما بيقيمش كده، لان تقييم الاعمال الظاهر يختلف عن التقييم العام ان في ظواهر وفي بواطن والباطن لا يعلمه الا الله. المصارحه والنقاش في العمل الجماعي في حال حدوث امر ما لا يعجب احد الافراد بيصارح الباقي فريقه ويناقشه. معلش نتحمل بعض ونصارح ونناقش وننصح. احيانا المصارحه بتؤدي الى مشاكل، فممكن هنا نستعمل الحكمه شويه. يعني في واحد انت هو محتاج يتدرج عشان يتعلم المصارحه، لان هو عاش عمره بيضحك على نفسه وبيضحك واللي حواليه بيضحكوا عليه، فهو ده بالنسبه له صعب انك انت تقول له كلام، فمحتاج ان هو ما يصارحش مره واحده، محتاج ان هو يناقش بالتدريج، محتاج ان هو يكون حد بيقبل منه، بيكون محتاج ان يكون عنده حكمه، محتاج اسلوب كويس، محتاج حكمه. خلينا يبقى عندنا يا جماعه حرص على بعضنا البعض. يعني الحلم والحرص من اكبر الاشياء التي تحلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا يبقى عندنا حرص. الحلم يعني عدم معالجه المخطئ بالعقوبه، ان احنا ما نبقاش بنسارع بالعقوبه، ما نسارعش بالغضب. يعني عادي انا ممكن ايه، انا ممكن ابقى شايف الغلط واسيبه شويه ومش لازم احله الان، واحله على فترات. النقطه الثانيه ان انا بحريص على اخويا. يعني ايه حريص على اخويا؟ يعني انا عارف او حريص على المشغلين، عارف ان هو في واحد بحريص على عمله بس، يعني اهم حاجه العمل ينجز، ومش مهم بقى فلان يتفرم، فلان يزعل، فلان يخبط دماغه في الحيطه، فلان تتضايق، فلان يتعمل. وانا شايف ان ده يعني ممكن يكون في فريق العمل، لكن القائد محتاج حكمه، محتاج حلم، محتاج حرص، محتاج ان هو يراعي نفسيات الناس. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم هو بيراعي نفسيه ام المؤمنين عائشه لما العقد ضاع منها وهو واقف وقف الجيش كله عشان يراعي العقد. ليه؟ عشان يراعي نفسيه زوجته. فدي نقطه مهمه ان احنا خلينا نبقى عندنا حرص على بعضنا البعض. انا عارف ان اخويا زعلان او اخويا متضايق وهو اخطا، مش لازم اجلده، خلاص انا عرفت ان هو اخطا وفي الاخر التمست له عذر واعتذرت له واحترمته وحبيته يعني خلاص الموضوع يسهل الرجوع. لكن بلاش نحط نفسنا نعلق لبعض المشاني، وخصوصا ان احنا كم واحد بيشغل دين. يعني احنا انت ما بتصدق تلاقي واحد شغال الدين. يعني بلاش في زحمه الاحداث ان فلان اخطا وفلان عمل مشكله ان احنا نضع له القوانين كلها. يا جماعه يعني ايه خلينا بعدنا حلم وحرص على بعضنا. ده مش معناه ان انا اسكت على الغلط او ما انصحش او ما صارحش او ما اقولش الكلام اللي فيه نصيحه حتى لو كان شديد في بعض الاحيان، لكن انا بقول مش لازم كل الوقت كده، ومش لازم كلنا نبقى كده، ومش لازم تبقى حياتنا كلها كده. خدعنا بالله من خدعنا له. انا رايي ان طبعا ده مقام مختلف عن مقام العمل الدين، يعني ده ممكن مقام الخير والاحسان. لو واحد طالب مني فلوس وهو بيخدعني ممكن اديله ده، لكن العمل الدين مش محتاج خداع ولا نخدع بعض ولا حاجه خالص، محتاج بس حكمه في التعامل مع الاخطاء، ويبقى عندنا مساحه للاخطاء، يبقى احنا فاهمين ان انا مش خطا مش معناه التعليق ولا الفصل ولا القتل ولا الضرب ولا التشهير ولا ان انا يعني افضح الاخ. محتاج ان انا ابقى حريص على العمل، وده يقتضي ان انا فعلا اخاف على العمل، ومحتاج يبقى عندي ابقى حريص على الاخ او الاخت اللي شغالين، وان انا التمس له العذر واحاول اصلح. احيانا ممكن في اخ يتفصل هو مش قادر يعمل ده، لكن في الاخر خالص برضو احنا هنفصل، واحنا هنرجع اخوات، هنرجع اصحاب، هنرجع زمايل، هنرجع ان انت احنا ما عرفناش نشتغل مع بعض لاجل ان احنا حصل نوع من انواع الخلاف، لكن في خلاص احنا بنحترم بعض وبنحيل على بعض، وتعاملاتنا مع بعضنا تعامل فيه نوع من انواع الاحترام والخير. مش عارف ما نديش الامان؟ لا ادي الامان عادي، وما فيش مشكله خالص ان احنا ندي الامان، ولكن كلمه الامان دي كلمه واسعه قوي، يعني كلمه الامان ديت يعني ادخله بيتي مثلا، ولا كلمه الامان دي يعني هنشتغل مع بعض؟ احنا يا جماعه بنشتغل مع بعض في العمليه مع ناس عاديين جدا، ما ناس ما نعرفهمش اصلا، بنتج على اعلى مستوى، مش خاص النبي صلى الله عليه وسلم جهاد، وكان مع ناس من المنافقين وحاولوا يقتلوه. فكره ان احنا وناس خرجوا قدام اصلا في يوم حنين، والناس هم مش قالوا له اجعل لنا ذات نقط، كلام ذات نقط، يعني فكره ان انا عشان اشتغل مع حد في الدين لازم يكون على خير على افضل ما يكون، ده مش منطقي، يعني ده مش احنا كده هنعطل الدين ومش هنشتغل الدين اصلا. طبيعي ان احنا بقى في ناس اخطاء، طبيعي الناس اخلاقها مش كويسه، طبيعي ان القائد بيبقى فاهم طبيعه الناس وافكار الناس واختلاف بيئات الناس، ويتحاول ان هو يحاول ان هو يجمع بينهم، ويحاول ان هو يعرف نقاط القوه ويركز عليها ونقاط ويبعد عنها، ويعالج الاخطاء بحكمه. في واحد اخطاء بالنسبه له محتاج ان هو يعالج، بان هو مثلا ينصح، في واحد محتاج ان هو يعلم، في واحد محتاج ان هو يشد عليه، في واحد محتاج ان هو يعطى هديه، في واحد محتاج، يعني الناس متفاوته مش كل الناس زي بعض. ففكره ان احنا عشان نشتغل ما يبقاش عندنا حد بيغلط ده مش منطقي، وفكره ان احنا لما يغلط نطرده او نشهر بيه او نفضحه او نعيره برضه مش منطقي. خلينا نبقى ايه، عندنا حرص على العمل وحرص على اخواننا، وخلي عندنا حلم وحكمه ان مش كل الناس زي بعضها. في واحد مدخله الاشاره، يعني في واحد مجرد ان احنا نقول ما باله اقوام يحصل فيه هو نفسه يتغير ويحس ان في مشكله. وفي واحد زي الصحابي لما عرف ان لا ترفع صوتكم فقعد يعيط وساب المجلس وخاف ان يكون صوته عالي. وفي واحد محتاج يتقال له في وشه كده انت عندك خطأ واحد اتنين تلاتة، كما قال صلى الله عليه وسلم انك مريض فيك جاهلية. فمش كل الناس زي بعضها، ومش كل الاخطاء زي بعضها، ومش كل المراحل زي بعضها. خطأ الكبير ازاي خطأ الصغير، خطأ العالم ازاي خطأ الجاهل، خطأ الحركي مساحة العقوبة لازم تكون على قد مساحة الخطأ، على قد مساحة الاخ. خلينا نتعامل بكم جميع الموضوع في حاجتين. الحلم سؤال هنجاوبه، هل الغاية تبرر الوسيلة؟ بما أننا نسعى لاستحداث وسائل جديدة لإيصال صوت الدعوة، ما هي الأمور التي يجب معاتها في هذا الشأن؟ الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إحنا ما فيش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، في حاجة اسمها إحنا متعبدين بشرع، وهذا الشرع ربنا سبحانه وتعالى كلما مضينا على أمر الله سبحانه وتعالى واجتهدنا في رضا الله سبحانه وتعالى كلما بارك الله سبحانه وتعالى لنا في الأعمال. تقصد الغاية تبرر الوسيلة يعني نستعمل الموسيقى مثلا في واحنا بنشتغل في الدعوة؟ لا، ما تعملش موسيقى في نشتغل في الدعوة. نستعمل الاختلاط واحنا بنشتغل في الدعوة؟ لا، ما نستعملش الاختلاط في مسائل الدعوة. هل نستحدث وسائل دعوية جديدة؟ نستحدث وسائل دعوية جديدة. هل الوسائل الدعوية اللي موجودة الكتاب بس والدرس بس والتلقين بس؟ لا، الأمر واسع، افعل ما تشاء، لكن أي وسيلة تستعملها لازم تراعي فيها إن دي حلال ولا حرام. هل الوسائل مضبوطة بضوابط ان انا اقول واحد اتنين اعمل واحد اتنين تلاتة؟ لا لا، مفتوحة، اعمل كل حاجة حلال الا الحرام، يعني كل الوسائل مفتوحة، عايز تعمل اللي انت عايزه، عايز تعمل اللي انت عايزه اعمليه. في الاخر خالص اللي انت بتعمليه ده الحرام بس شيليه والباقي كله اعمليه. يعني في فرق ان انا اقول احنا مش هنصلي الا ما نوع صلى الله عليه وسلم قال. الاصل في العبادات التوقيف، الاصل في وسائل الدعوة انها مفتوحة، دي من المعاملات، دي من الاشياء اللي الاصل فيها الاباحة، يعني اي وسيلة دعوية مباحة الا ما حرم الله. اي وسيلة بقى احنا هنشوف فيها هنعملها، هنشوف فيها والله دي فيها حلال فيها حرام لا بلاش. طيب اذا اخطأت الحلال بالحرام، يعني واحد عمل حاجة بيقدم قيمة شرعية لكن القيمة دي فيها مشكلة، هل نستعمل ده ولا ما نستعملوش؟ والله هنا بحسب بيسموها الموازنة الدعوية، على حسب غلبة الظن، على حسب هي موجودة ينفع ان يقدم بديل ولا ما ينفعش، على حسب القيمة دي ممكن تتاخد ولا مش ممكن تتاخد. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل التلقين المباشر، واستعمل الأمثلة، واستعمل التعليق الأشياء، واستعمل التمثيل، الملك الموقف الحالي بتستعملها، استعمل التشبيه لما لهم انتوا بتتفقوا، فالراجل اللي ماشي ده وبيسافر دوت وهو بيسافر بيروح تحت ظل الشجره، فقال لهم ده الدنيا عامله زي ظل الشجره ديت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل وسائل كتيره جدا، واستعمل الرسم لما خط خطه، خط على الارض خط وعمل مربع وعمل، يعني استعمل الفنون، استعمل الشعر، كل الوسائل الدعويه المتاحه بالنسبه لك اللي تستطيع انك انت تستعملها مفيش مشكله انك انت تستعملها، لكن في الاخر خالص هيحكم على ذلك الايه؟ الحلال والحرام. فالغايه لا تبرر الوسيله، الوسائل لها أحكام المقاصد. حد عنده سؤال تاني؟ السلام عليكم. طيب جزاكم الله خيرا، رفع الله قدركم ونفع الله بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.